لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ثواب من رزق كفافا فقنع وصبر وتعفف ولم يسأل أحدا ثقة بالله وتوكلا عليه. قال الله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يلحون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه. لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: فلنحيينه حياة طيبة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها القناعة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم، أي قد حاز الفلاح، وفاز به من أسلم إسلاما صحيحا، لأنه خلص من الشرك والكفر. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، أي رزق الكفاية بلا زيادة ولا نقص. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، أي رزقه الله القناعة بما عنده من الكفاف فلم يطلب الزيادة. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. وكان عيشه كفافا، أي لا ينقص عن حاجته ولا يزيد على كفايته فيضغى. طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. وخرج الطبراني بإسناد حسن عن سهيل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. والعرض المقصود به المال من غير النقدين كالعقارات والدواب. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. فقال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. وخرج البزار بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يحب الغني، أي الغني النفس، الحليم، أي العاقل، المتعفف، أي الذي لا يسأل الناس حاجته. إن الله تبارك وتعالى يحب الغني الحليم المتعفف، ويبغض البذيء الفاجر، أي الذي لا حياء له أو فاحش القول وبذيء اللسان، ويبغض البذيء الفاجر السائل الملح، أي الذي يلح في سؤاله. إن الله تبارك وتعالى يحب الغني الحليم المتعفف، ويبغض البذيء الفاجر السائل الملح. وعن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، والعليا هي المتعففة، والسفلى هي السائلة. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنيا بما بقي معه، ومن يستعفف يعفه الله عز وجل.